بسم الله الرحمن الرحيم. يقضي أحبك ربي، أحب النبي، أحبك ربي، أحبك ربي، شفيع لذنبي، ولولاه ربي لما رحل بعيدا بعيدا، يعاقر أملا مديدا، وداعا لنا لا وداعا له، هو الحي إن شاء رب البرية. تمنى بنفس الأبي الأبية. الصحابة رضي الله عنهم أولئك جند الله، ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد. يقظة فكري، أي نجوى، أي طهر، أي حب راح يغري، سجدة بالنور تسري، إنها يقظة فكري. فلسطين، فلسطين، خمائل جميلة ونسائم عليلة تحين إليها النفوس الأصيلة. أبيت منعما بجوار قدسي، أعانق تربها فأظل أحيا، بكل زريعة وبكل غرسي. تظللني الخمائل كل صيف، وأنعم في الشتاء بدفء شمسي، وتسقيني الغوادي كل حين. يومئذ تحدث أخبارها وتنشر البقاع أسرارها، حينئذ تظهر بصمات الدعاة في كل الجهات. درى بالدين والقرآن أفذاذ العدول، شجع النور على الأكام في عرض وطول، واكتست أوطاننا في عزة ثوب الضياء. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم يقضى.